الحلقة الثلاثون. اقترب عاشوراء الحسين عليه السلام، وتجهزت الملايين لإحياء ذكرى استشهاده، ولا ندري هل نعزي أم نبارك، أم نبكي أم نشرب الفيمتو. السيد محمد رضا الحسيني الحائري أقر أن الروايات التي تفيد بمشروعية واستحباب صوم عاشوراء صحيحة موثوق بها، كما في كتابه نجاة الأمة في إقامة العزاء على الحسين والأئمة. والطريف أن هذا الكتاب طبع في إيران. ولكن لماذا عاشوراء؟ ولماذا الحزن الدائم على الحسين عليه السلام ونحن نعلم أن عليا أفضل منه، وأن النبي صلى الله عليه وآله أفضل منهم جميعا، وكل مصيبة بعد موته تهون بأبي هو وأمي؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام كما في مستدرك الوسائل: صوموا يوم عاشوراء التاسع والعاشر احتياطا، فإنه كفارة السنة التي قبله، وإن لم يعلم به أحدكم حتى يأكل فليتم صومه. سأل التيجاني الإمام الصدر عن صحة حديث ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، فقال الإمام: إنه صحيح بلا شك. وأغلب العلماء الشيعة على أن الأمور التي يفعلها العوام في العزاء الحسيني ليست من الدين وينكرونها، حتى أن البعض منهم حرمها وشدد على النهي عنها. فقال العلماء الذين غلوا في الحسين: إن هؤلاء يريدون محو التاريخ الاثني عشري بنظريتهم الكعدية، وهي العزاء المحترم بأن تأتي بلباسك وتستمع إلى الأشعار والمحاضرات وتحرك يدك تحريكا ليس مشبوه الأثر، ومن ثم تذهب لبيتك. وهم يحرمون نزع الملابس وشق الجيوب واللطمة والتطبير، لأن العالم الغربي يفرح كثيرا بهذه الهمجية التي ما أنزل الله بها من سلطان. أما صيام يوم عاشوراء فالاثنى عشرية نسب الأمر على أنه كره لبني أمية للحسين بأن اتخذوا هذا اليوم فرحا وصياما ونقول بعد أن فكرنا مليا وبحثنا جليا: هل يعقل هذا بالله عليك يا عقل المستحدثات الهالك؟ وقالوا إن السنة يريدون روايات صيام عاشوراء بمنطق غريب، وهو: هل من المعقول أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله سنة اليهود عندما رآهم يصومون هذا اليوم؟ وهذا أيضا منطق غريب، لأن السنن منها ما ينزل وحيا، ومنها ما يقره النبي صلى الله عليه وآله كما هو، لأنه جاء ليتمم وليس ليبني مكارم الأخلاق. حديث صيام يوم عاشوراء كفارة سنة ذكره الطوسي مسندا في الاستبصار، بل إن العلامة البحراني في كتابه الحدائق قال عن أنواع الصيام: ومنها صيام يوم عاشوراء على وجه الحزن. وهذه ليست رواية بل رأي فقهي من علامة في حجم يوسف البحراني. انظروا أيضا إلى كلام الجواهري، وأنا متعمد أن آتي بآراء فقهية لأن الروايات قد يقول البعض عنها ضعيفة. قال الجواهري في كتابه جواهر الكلام: المذموم والمنهي عنه اتخاذه أي عاشوراء كما يتخذه المخالفون، والتبرك به وإظهار الفرح والسرور فيه، لا أن المنهي عنه مطلق صومه وأنه كالعيد وأيام التشريق. وعلى كل حال فلا ريب في جواز صومه. يقول علماء الشيعة المتقدمون إن الآراء والانقسامات بين العلماء القدماء والمتقدمين حول صيام عاشوراء إنما نبرره بأن الصيام المعني ليس كصيام المخالفين أي السنة الذين يصومون فرحا، ولكنه صيام خاص لا يتخلله فرح ولكن صيام حزن. وهذه أقوال كل المحققين، ولن ينكر ذلك إلا عامي جاهل لا نلومه. وفي المقابل نسأل سؤالا، وهو: هل صيام عاشوراء عند السنة هو صيام فرح أم صيام شكر لله على تنجيته لموسى عليه السلام؟ الصيام إن كان فيه فرح فالفرح يأتي للأجر المرجو عليه، وليس لمقتل سيد شباب أهل الجنة الذي عرفنا أنه ريحانة وسيد شباب أهل الجنة من روايات السنة، فجعلوا الصيام صياما خاصا بمعنى أنه إلى العصر وليس كالصيام المشروع. إنهم يهينون الدين بسبيل مخالفة المخالفين، سبحان الله ما أعندهم. أما السؤال الذي لم ولن تجد له جوابا يشفي العقل من استغرابه، هو أن الإمام علي عليه السلام قتل أيضا، فلماذا هذه الميزة الخاصة في عملية الشائر الحسينية فقط؟ يجيبون على ذلك بالقول أنهم يحزنون نعم على وفاة النبي صلى الله عليه وآله وعلي والحسن، وينكرون ويستنكرون من يقول عنهم ذلك، وأننا الإمامية نتبرك بالبكاء على نبينا صلوات ربي عليه وعلى آله وعلي عليه السلام. ولكن أسألكم بالله أن تردوا وتكرروا عليهم السؤال مرة أخرى بكل حزم وإصرار، لماذا هذه الميزة الخاصة في العزاء الحسيني وذكرى استشهاد الحسين عليه السلام؟ سيقولون إن مقتله فيه أسى كبير وميزة مؤثرة لم يعهدها التاريخ من قبل، ونحن نتبرأ من قاتليه بهذا العزاء وهذه الشعيرة. فنقول: أليس مقتل علي عليه السلام كان أيضا مؤثرا ومأساويا؟ خروجه من الصلاة، طعنه بالخنجر كان مسموما، نزل الدم على لحيته، سقط بين أذرع أصحابه، كان الوضع متوترا، ظلموه الخوارج يحيكون المؤامرات لقتله. ولا أظن أن إماميا شيعيا اثنا عشريا يستطيع أن ينكر مدى قدرة الخطباء العراقيين خصوصا والمحنكين الحوزويين عموما على تأجيج المواقف وجعل الموقف حزينا بنبراتهم وصياحهم ولوي ألسنتهم. فلماذا لا نحزن على أمير المؤمنين عليه السلام بنصف ما نحزن على ابنه عليهم السلام؟ الغريب في الأمر أن إشكال إصرار الحسين عليه السلام في الذهاب وبعد أن جاءه الرسول بمقتل مسلم بن عقيل كان أمرا معضلا لم يخرج منه علماء الإمامية إلى اليوم، وعزوا الأمر إلى تفسير تأويلي يختلف عليه اثنان فضلا عن ملايين. يقول الشيخ المفيد في رواية رسالة مقتل مسلم بن عقيل ووصولها للحسين عليه السلام: فنظر أي الحسين عليه السلام إلى بني عقيل فقال: ما ترون؟ فقد قتل مسلم. فقالوا: والله لا نرجع حتى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق. فأقبل علينا الحسين عليه السلام وقال: لا خير في العيش بعد هؤلاء. هل يخير المعصوم من هو أدنى منه منزلة وفضلا وهو صاحب الرأي المعصوم؟ لماذا قال له ما ترون؟ هل كان يتوقع إصرارهم أم أن الأمر كان مغامرة بأنه يمكن أن يقولوا نريد الرجوع أو نريد الاستمرار؟ الإشكال الثاني والخطير جدا هو أن أبناء عقيل قالوا إنهم والله لن يرجعوا حتى يأخذوا بثأرهم، والحسين عليه السلام أقر عليهم أمرهم وأعانهم على ذلك. فهل أخذ ثأر مسلم بن عقيل أولى من أخذ ثأر الحسن أخي الحسين عليهما السلام؟ لما لم يأخذ ثأر أخيه؟ خصوصا مع زعم الاثني عشرية أن عائشة رفضت دفنه بجانب جده. هل كان في المدينة خائفا من عائشة وقومها؟ وهنا في كربلاء شجاعا يقابل أضعاف أضعافه بمرات كثيرة؟ إنه أمر محير فعلا، ويجعل كل حيران يزداد حيرة، حتى ينصب ويقرأ الروايات الدالة على صيام يوم عاشوراء، فعندها سيعلم أن الصيام وأجر الصيام أولى من اللطم والبكاء على شهيد في جنات الخلد يسبح خالدا فيها. لا ندري لماذا نبكي عليه وهو في هذه الكرامة الكبيرة. أخيرا نختم هذا الرد بكلام الشيخ المفيد في أعمال اليوم العاشر، ونترك التعليق لمن كان هو عقل يفكر. قال الشيخ المفيد في أعمال اليوم العاشر: يوم استشهد فيه الحسين عليه السلام، وهو يوم المصيبة والحزن للأئمة عليهم السلام وشيعتهم، وينبغي للشيعة أن يمسكوا فيه عن السعي في حوائج دنياهم، وأن لا يدخروا فيه شيئا لمنازلهم، وأن يتفرغوا فيه للبكاء والنياح وذكر المصائب، وأن يقيموا مأتم الحسين عليه السلام كما يقيمونه لأعز أولادهم وأقاربهم، وأن يزوروه بزيارة عاشوراء الآتية إن شاء الله تعالى، وأن يجتهدوا في سب قاتليه ولعنهم، وليعز بعضهم بعضا قائلا: أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. وينبغي أن يتذاكروا فيه مقتل الحسين عليه السلام فيستبكي بعضهم بعضا. انتهى كلام الشيخ المفيد. إذن نترك السعي في طلب حوائج الدنيا، لا ندخر في منازلنا شيئا، نسب ونلعن ونفحش بالسب على قاتليه، نتمنى أن نثأر له مع الإمام المهدي، ونسينا أن من قتله قد مات، فممن نأخذ الثأر؟ هل تعلمنا أخذ الثأر من الأئمة أم من علماء الأمة؟ هل يوجد إمام من الأئمة أخذ بثأر أبيه أو أخيه؟ هنا المحجة البيضاء، وربي وربكم لا يزيغ عن الحق إلا هالك مشين.